الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام: واجب جلى، مندوب أو مباح، أو ما حضر، مكروه أو صحيح، أو ما بطل. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله: والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام: واجب جلى، جلى أي وضح، مندوب أو مباح، أو ما حضل، مكروه أو صحيح، أو ما بطل. الأول الواجب، والثاني المندوب، والثالث المباح، والرابع المحظول وهو المحرم، والخامس المكروه، والسادس الصحيح، والسابع الباطل. وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. والأحكام الشرعية قسمان: الأول أحكام شرعية تكليفية، وهي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وكل واحد منهما قد يكون على سبيل الإلزام وقد يكون لا على سبيل الإلزام. فهذه أربعة أقسام: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ماذا يسمى؟ الواجب. وما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو مستحب. وما طلب الشارع تركه طلبا جازما هو الحرام. وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هو المكروه. أحسنت. وقولهم أو تخييرا، هذا المباح، وهما يستوي فعله وتركه، فهما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والقسم الآخر من الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الوضعية، وهي ما جعله الشرع علامة على الحكم. واقتصر المؤلف من الأحكام الوضعية على الصحيح والباطل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها. ثم شرع المصنف يعرف كل واحد من هذه الأحكام بذكر لازم كل واحد منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب. سبق أن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهذا حده، وحكمه ما ذكره المؤلف من أنه ما يثاب على فعله. قال: في فعله الثواب، لكن بقيد الامتثال، إذا فعله امتثالا أثيب، لأنه لا ثواب إلا بنية. قال: وتركه العقاب، يعاقب على تركه، أي يترتب العقاب على تركه، أي يستحق تاركه العقاب، لأنه قد لا يعاقب، فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هو ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يقال في الواجب الفرض واللازم والحتم والمكتوب. والواجب تقسيمات ينبغي ضبطها. التقسيم الأول أهمها ثلاثة تقسيمات: تقسيم الواجب باعتبار الفعل، وباعتبار الوقت، وباعتبار الفاعل. التقسيم الأول باعتبار الفعل، وهو نوعان: معين ومخير. فالواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم. لو قال قائل: بدلا من صلاة العصر أربع ركعات سيطعم أربعة مساكين، هذا لا يقبل منه، لأن واجب الصلاة واجب معين. والقسم الآخر الواجب المخير، المخير بين أقسام محصورة يجزئ فعل أي منها، كخصال كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام عشرة مساكين يقوم مقامه كسوتهم أو تحرير رقبة. التقسيم الثاني باعتبار الوقت. الواجب باعتبار الوقت قسمان: مطلق ومؤقت. المطلق كبر الوالدين. بر الوالدين هل هو واجب قبل الغروب أو بعد الغروب؟ هو غير مؤقت. كذلك الصدق واجب مطلقة من غير توقيت. والقسم الثاني والقسم الآخر الواجب المؤقت، وهو نوعان: مضيق وموسع. فالمضيق هو الذي لا يسع وقته غيره من جنسه، يعني هل يمكن أن يقول أحد غدا أول يوم من رمضان سأجتهد وأصوم عن رمضان وعن كفارة أيضا عليه؟ هذا لا يمكن، فلا يسع وقته غيره من جنسه. والقسم الآخر الموسع هو الذي يسع غيره، وهو الذي يسع وقته غيره من جنسه، كوقت صلاة الظهر مثلا. التقسيم الثالث تقسيمه باعتبار الفاعل، هو نوعان عيني وكفائي. فالعيني هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس، والكفائي ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله كصلاة الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذو الندب ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب. سبق أن المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه ما بينه الناظم هنا، فقال: ذو الندب ما فاعله يثاب، أي بقيد الامتثال إذا فعله امتثالا، وما على تاركه عقاب، لا يعاقب على تركه، وذلك كاستعمال السواك. ورتب المندوب متفاوتة، وقد خص المالكية بعض أنواعها بأسماء. فالفضيلة والمندوب والمستحب مترادفة، لا فرق بينها عند المالكية. المالكية يفرقون بين المندوب والسنة والرغيبة. فالمندوب هو ما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وأما السنة فهي أعلى وآكد من المندوب، وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب كما قال في المراقي. فيقولون: سنن الصلاة ومندوبات الصلاة، السنن أعلى وآكد، سنن الوضوء وفضائل الوضوء، سنن التيمم ومندوبات التيمم. أما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر، أو دام فعله له من غير ظهور في جماعة، أي رغب فيه بمجرد فعله. لكن المشهور في الاستعمال، في استعمال هذا المصطلح عند المالكية الرغيبة، أنهم لا يطلقونه إلا على شيء واحد. ما هو؟ رغيبة الفجر. نعم، أحسنتم، الركعتان قبل صلاة الصبح، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في اصطلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح. نعم. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر خرج به شيئان، ما هما؟ الواجب والمندوب. أحسنت. ولا نهي خرج به شيئان، ما هما؟ الحرام والمكروه. أحسنت. لذاته خرج به ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور فإنه يصير مأمورا به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه فإنه يصير منهيا عنه. مثلا الأكل مباح، الأكل مباح في الأصل، لكن لو توقف على الأكل بقاء الحياة فإنه يصير واجبا، ولو أدى الأكل إلى تفويت صلاة الجمعة في المسجد صار محرما. والمباح لا تكليف فيه، لكن أدخله الأصوليون في الأحكام التكليفية من باب التغليب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحظ ما الثواب في اجتنابه، نعم، كما العقاب في ارتكابه. نعم. المحظول والمحظور باللام والراء، والمحرم والممنوع بمعنى، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما كالكذب والسرقة. وحكمه ما ذكره الناظم من أنه يثاب على تركه لكن بقيد الامتثال، ويستحق العقاب فاعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جلا. المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم كالالتفات في الصلاة، وحكمه ما ذكره الناظم من أنه يثاب على تركه بقيد الامتثال ولا يعاقب على فعله. والمكروه رتبه متفاوتة، فما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هو المكروه كما سبق، لكن إن كان مع الخصوص بأن ينص على النهي عنه فهذا مكروه، وإن كان لا مع الخصوص بأن فهم النهي عنه من الأمر بضده مثلا فاصطلح على تسميته بخلاف الأولى. مع الخصوص بأن ينص على النهي عنه، كالجلوس قبل صلاة تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مكروه لأنه نص على النهي عنه. أما إن كان لا مع الخصوص بأن يستفيد النهي عنه من الأمر بضده كصلاة الضحى، الأمر بها يستلزم النهي عن تركها، لكن لم يرد في النهي عن تركها دليل خاص، فهذا خلاف الأولى. لو تركها قالوا إنه خلاف الأولى، إن فعله خلاف الأولى. كذلك مثلا لو ترك الاستياك للصلاة فهذا خلاف الأولى. وقد جعل صاحب المراقي الأحكام التكليفية 6، فعد كل واحد من المكروه وخلاف الأولى قسما مستقلا، وهو اصطلاح لا مشاحة فيه، والمتقدمون من الأصوليين يجعلون ذلك قسما واحدا. والمكروه قد يطلق ويراد به التحريم، هذا إطلاق ثالث قال في مرتقى الوصول: وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه. فالعلماء يوجد في عباراتهم استعمال لفظ المكروه على إرادة المحرم، وهذا كثير في عبارات المتقدمين. وقد قال الإمام مالك: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا، ولا يقولون حلال وحرام. إذا رتب المكروه متفاوتة كما أن رتب المندوب متفاوتة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود، وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فادعوه المنبوذ. نعم. وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود، هو الصح بضم الصاد والصحة بكسرها بمعنى واحد. وقد وردت مصادر على فعل وفعلة، على فعل بالضم وفعلة بالكسر بمعنى واحد، كالذل والذلة والقل والقلة، ومنه الصح والصحة. النفوذ توصف به العقود فقط، والاعتداد توصف به العبادات والعقود. يقول: إن الوصف الذي يحصل به النفوذ في العقود ويحصل به الاعتداد في العبادات والعقود هو المسمى بالصحة عند أهل الحدود. إذن الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. قال: وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد. الباطل هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فادعه المنبوذ أي المطروح، لأنه لا يترتب عليه المقصود. فإذا قيل هذه صلاة صحيحة فمعناه أنها معتد بها شرعا، فذمة المكلف قد برئت وسقط عنه الطلب. وإذا قيل هذه صلاة باطلة معناه أنها غير معتد بها شرعا، فلا تزال ذمته مشغولة، لم يسقط عنه الطلب. إذا قيل هذا وضوء صحيح فمعناه أنه معتد به شرعا، قد ارتفع به الحدث. وإذا قيل باطل فمعناه أنه غير معتد به شرعا، لا يرتفع به الحدث. إذا قيل هذا بيع صحيح معناه أنه نافذ معتد به، تترتب عليه ثمرته، فتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، والنقد مثلا ينتقل إلى البائع. وإذا قيل هذا بيع باطل مثلا باع بعد نداء الجمعة الثاني، هذا بيع باطل فلا تترتب عليه ثمرته، فلا ينتقل الملك، السلعة لصاحبها والنقد لصاحبه. والفاسد كالباطل عند الجمهور خلافا للحنفية. واقتصر المؤلف واقتصر الناظم تبعا لأصله على الصحة والبطلان في الأحكام الوضعية. بقي أن من المهم معرفة بعض الأحكام الوضعية. من الأحكام الوضعية السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس هو سبب لصلاة الظهر، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزل لم تجب. ومنها الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة. إذا صلى بطهارة لا يلزم من ذلك صحة الصلاة، قد يكون صلى إلى غير القبلة. ومنها المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالحيض هو مانع من صحة الصلاة. يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة ولا عدم صحتها. صلت وليست بحائض لا يلزم أن تكون الصلاة صحيحة، قد تكون صلت بغير وضوء فتصح. فالسبب مؤثر في حال الوجود والعدم، والشرط مؤثر فقط في ماذا؟ في الوجود أو في العدم؟ العدم. نعم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهو مؤثر فقط في العدم. والمانع مؤثر في ماذا؟ في الوجود فقط. أحسنت. ومنها الرخصة، من الأحكام الوضعية الرخصة، وهي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي كإباحة الميتة للمضطر. الأصل حرمة أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، وإباحتها للمضطر رخصة، فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذا حكم غير من صعوبة، الأصل حرمة أكل الميتة، إلى سهولة، إلى إباحة أكل الميتة لعذر هو المخمصة، مع قيام سبب حرمتها وهو خبثها. وقصر الصلاة في السفر حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر هو السفر وما فيه من المشقة. وما سوى الرخصة فهو العزيمة، كل ما لم يصدق عليه أنه رخصة فهو عزيمة كالصلاة الخمس. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقه من علم أخص مسجلا، والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال ما هو في الحال به، والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهمي. نعم، والفقه من علم أخص مسجلا، لأن الفقه سبق أنه عرفه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا أخص من العلم، إذ العلم قد يكون فقها وقد يكون غير ذلك من تفسير أو حديث أو نحو أو طب أو غير ذلك من العلوم. قال: والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني أن العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو عليه في نفس الأمر. وهذا التعريف فيه دور في إدخال كلمة المعلوم في تعريف العلم، يعني كلمة المعلوم لا يمكن أن تفهم إلا بمعرفة العلم، وهذا الدور معيب في التعريفات. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، إدراك الشيء خرج به عدم إدراكه وهو الجهل البسيط، وعلى ما هو به في الواقع خرج به إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع وهو الجهل المركب. مثلا لو سئل شخص فقيل له: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: في السنة الثانية. فهذا علم. لو قال: لا أدري، هذا ماذا يسمى؟ جهلا بسيطا. يسمى جهلا بسيطا. لو قال: كانت غزوة بدر في السنة الثالثة، هذا ماذا يسمى؟ جهلا مركبا. نعم، أحسن. والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، هذا أي نوعيه؟ أي نوعي الجهل؟ تصور الشيء على خلاف ما هو به. المركب. نعم، هذا المركب، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وقيل نفي العلم بنفس مقصود، هذا الجهل البسيط، فهو نوعان: مركب وبسيط، فكن ذا فهمي. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر، وذكساب منهما عن النظر يحصل واستدلال ذي فكر النظر. نعم، العلم قسمان: علم ضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بأن النار محرقة، ومنه العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، ما يدرك بالحواس الخمس كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر، كما لو سمع صهيل فرس فعلم أنه صوته، أو رأى لونا فعلم أنه أصفر، أو شم رائحة فعلم أنها زاكية، أو ذاق طعاما فعلم أنه حلو، أو مس جسما فعلم أنه خشن مثلا. فهذا من العلم الضروري، لكنه ليس مقصورا على ما تدركه بالحواس، بل منه العلم الواقع بالتواتر، فهو خبر، خبر جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، كعلمنا الآن بوجود بلد لم نره، ومقابله العلم النظري وهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالذي نتعلمه الآن من مسائل أصول الفقه، وكما تدرسه في باب التيمم من واجباته وسننه ومندوباته ونواقضه مثلا. ولما ذكر أن العلم منه ما هو نظري احتاج إلى تعريف النظر فقال: نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفسر النظر في المستور بحركات الفكر في المنظور. نعم، هذا تفسير النظر. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو الفكر في حال المنظور فيه، والفكر هو حركة النفس في المعقولات، وحركتها في المحسوسات تخيل. حركة النفس في المعقولات فكر، وفي المحسوسات تخيل. الفكر سير النفس فيما يعقل، وسيرها في غيره تخيل. مثلا الرجل تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، هل يلزمه الوضوء أو يصلي بتيممه؟ الآن الذي حصل منك وأنت تسمع هذا السؤال، هذا هو النظر. فالفكر الذي تتوصل به إلى العلم بالحكم الشرعي أو الظن، هذا هو النظر. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستدلال طلب الدليل، ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد للمطلوب، وظنك العامل في المجلوب. تجويز أمر نعم واحد، وأظهر من صاحبه وقائد، والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلى. نعم، قال: والاستدلال هكذا طلب الدليل. السين في الاستدلال للطلب، في الاستدلال طلب الدليل، كما أن الاستفهام طلب الفهم. ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد للمطلوب. الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، دليل. ويمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري بأن يقال: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام. نعم. ثم قال: وظنك العامل في المجلوب، تجويز أمرين نعم واحد، أظهر من صاحبه وقائد، والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلى. يجتلى يتضح. ذكر فيما سبق العلم والجهل. بقي من مراتب الإدراك الظن والوهم والشك. الإدراك غير الجازم، إما أن يتساوى فيه الأمران فهذا هو الشك، وإما أن يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر، فالراجح الظن والمرجوح الوهم. في المسألة السابقة لو سألت متى كانت غزوة بدر فقال: إما في السنة الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أحدهما، كل واحد من الجوابين نسبته عنده 50%، فهذا شك. لو قال: أنا متردد بينهما، لكن كونها في الثانية يعني أقرب عندي، فهذا ظن. ومقابله هو الاحتمال المرجوح، وهو كونها في الثالثة وهم. والظن معمول به في الشريعة، تبنى عليه الأحكام، فهو يقوم مقام اليقين. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أصول الفقه طرقه، وعلى سبيل الإجمال وكيف وصل بها على جهات الاستدلال إلى المفادات بكل حال. نعم، سبق تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه، وقد عرفه هنا باعتباره لقبا على هذا الفن، فقال: ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. فلو سئلت ما أصول الفقه، فهو أدلة الفقه الإجمالية. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، مثل قاعدة أن الأمر للوجوب، وأن النهي للتحريم، وأن الإجماع حجة، وأن القياس حجة. لو أخذنا مثالا حتى يتضح لنا الفرق بين عمل أصولي وعمل فقهي، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الأصولي ينظر إلى صيغة الأمر، هل هي للوجوب أو للند، وهل هي للفور أو لا تقتضي الفور، هل تكفي المرة لتكون ممتثلة أو لا بد من التكرار، لا ينظر في الآية ليستدل بها على وجوب الصلاة، هذا عمل الفقيه. فالأصولي ينظر في الأدلة الإجمالية، وهي ما سبق من كون الأمر الوجوب والإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل التي تبحث في أصول الفقه. فالأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل. إذن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، وإما يذكر في أصول الفقه كيفية الاستدلال بها وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال، ومما يبحث فيه حال المستدل وهو المجتهد، ثم سرد الأبواب التي سيتكلم عنها في هذا المتن. وفي ذلك تنشيط لنفس الطالب وتشويق له، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفة تفاصيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وادعوا بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم: الأمر والنهي وما عم وما خص فمطلق مقيد، وما أجمل أو بين أو ما ظهر مؤول أفعال أشرف الورى، والناسخ المنسوخ والإجماع والأخبار والقياس الامتناع، إباحة ترتيب كالأدلة وصفة المفتي ومستفتي له، أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد، أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد، نعم من أهل، أحسن الله إليكم، أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد. نعم. قال: وادعوا بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم: الأمر والنهي وما عم وما خص العام والخاص فمطلق مقيد المطلق والمقيد، وما أجمل أو بين المجمل والمبين، أو ما ظهر مؤول الظاهر والمؤول، أفعال أشرف الورى صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والناسخ المنسوخ والإجماع الأخبار بقسميها المتواتر والأحاد، والقياس الامتناع إباحة الحظر والإباحة، ترتيب كالأدلة ترتيب الأدلة، وصفة المفتي ومستفتي له صفة المفتي والمستفتي، أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد الاجتهاد، وهو آخر فصول الورقات، وسيسير الناظم على هذا الترتيب، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.